النبي صلى عليه صلاة الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه النبي صلى Peace. طيبة يا ذو العيانا يا ذو العيانا اشتغنا ليك اشتغنا ليك والهوى ندنا